واليوم انبهر صبي في الأيام الأولى وله في الأشهر في الأيام الأولى من عمره يلتفت إليهم ويخاطبهم هذا الخطاب الفصيح البليغ. فقال إني عبد الله. شفت عليه الصلاة والسلام أول ما نطق بعبودة الله بعبوديته لله تبارك وتعالى إني عبد الله، هذا التوحيد وهذا الطاعة والانقياد لله جل وعلا. إني عبد الله آتاني الكتاب، هذا فيما سيقول، سيقول الكتاب الإنجيل، الإنجيل الذي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه إياه. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني إلى الآن ما صار نبي لكنه يتحدث عن شيء في المستقبل، وهذا جائز. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني أمر الله يعني يوم القيامة، وأمر الله ما جاء، لكن البيان قربه والاستعداد له. قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فعيسى عليه الصلاة والسلام في المهد يقول هكذا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك، مباركا على الخلق، مباركا على نفسه، مباركا على أمه، مباركا. فهدى الله به أمم، أمم من هداهم الله تبارك وتعالى على يد هذا النبي الكريم العظيم. ولا وكانت يعني ديانته وكانت رسالته رسالة صحيحة، وأتباعه هم خير الأتباع، حتى بدلوا وغيروا، وبعدما كانوا يعتبرونه نبي ورسول جعلوه إله وجعلوه ابن الله وجعلوا كذا، هذا تغيير وتبديل لملة عيسى عليه الصلاة والسلام. فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. شوف كيف الصلاة في كل شريعة الله تبارك وتعالى يفرضها، والله يوصي بها ويأمر بها، وأوصاني بالصلاة والزكاة. فالصلاة هي العبادة البدنية، والزكاة هي العبادة المالية. قال وأوصاني، يعني أكد علي وأمرني وألزمني بالصلاة والزكاة، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ليس لوقت من الأوقات. هذا خلاف ما يقوله الصوفية، الصوفية عندهم مراتب، عندهم مراتب في الذكر والعبادة، يعبدون حتى يصلون إلى درجة، إلى درجة يسمونها الفناء أو يسمونها الوصول، إلى وصلوا إلى هذه الدرجة قالوا خلاص سقطت التكاليف، ما عاد في التكاليف. الإنسان يعبد الله حتى يطهر نفسه، فإذا طهرت نفسه ووصلت وفني في الله جل وعلا، حينئذ عاد ما له لزوم يصلي ولا يزكي ولا يذكر ولا شيء. وهذا تكذيب للقرآن، الله جل وعلا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما قال حتى تفني، اليقين الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكرم الخلق وأوصل الخلق إلى الله جل وعلا، بقي بعبادة الله تبارك وتعالى حتى مات. وهذا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، وبرا يعني وأوصاني أيضا بالبر بوالدتي، لأن الوالدين لهم حقوق عظيمة، للوالدين حقوق عظيمة جدا. الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قرن حقهما حقهما، وقال جل وعلا اشكر لي ولوالديك، شوف كيف ما قال ثم والديك، قال لا ولي والديك، الواو تقتضي التشريك، اشكر لي ولي والديك، واشكر لي والدي، يعني عظم حق الوالدين الأب والأم ولا سيما الأم كبيرا جدا، كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحض على صلة الرحم، وأعظم صلة الرحم هي بر الوالدين، هي بر الوالدين. فقال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، الجبار المتكبر على الناس، المتغطرس على الناس، الذي يحتقر الناس ويرى نفسه يعني أعظم وأفضل وأكبر من غيره. ولم يجعلني جبار شقي، شقي مؤذي بلساني وبأفعالي، لا. قال جل وعلا والسلام عليه، كما قال ليحيى بن زكريا، قال والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. هذه كلها سلامات لعيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام بقي في بني إسرائيل يدعوهم إلى أن بلغ 33 سنة، 33 سنة، وإلى رسالته عليه الصلاة والسلام رسالة مستقلة، ولكنه مع هذا يهذب التوراة، يهذب أشياء، يقول وأحل لكم بعض ما حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله ما أطيعوا. يعني عيسى عليه السلام رسالة امتدانا لرسالة موسى، ولكنه مع هذا، مع هذا يعني الإنجيل كتابا مستقلا عن التوراة، ورسالته ودعوته مستقلة عن رسالة عيسى، إلا أن فيها زيادة يعني تخفيف، لأن الله سبحانه وتعالى شدد على بني إسرائيل، شدد عليهم بالأحكام، شدد عليهم بالأعمال. فجاء عيسى عليه الصلاة والسلام بعد موسى بألف عام، فصار عليه الصلاة والسلام رسالة عيسى فيها تخفيف، وفيها تخفيف، وفيها يعني تسهيل لما في أحكام التوراة. فاليهود لعنهم الله ما وافقوا على أن عيسى يغير ويبدل، لا، أولا اتهموه، اتهموا والدته والعياذ بالله بالفاحشة، واتهموه بأنه كذلك، ثم إنهم دخلوا عليه، أرادوا قتله، فدخلوا عليه، فأرادوا الدخول عليه، وإذا به عنده الحواريون، الحواريون خواصه وأتباعه، الحواريون خواص عيسى وأتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال من منكم يلقي الله سبحانه وتعالى شبهي عليه ليقتلوه بي وله الجنة. فأحد الحواريين تطوع وقال أنا يا رسول الله، أنا أريد أن يلقي الله تبارك وتعالى شبهك علي لتكون لي الجنة. فألقى الله شبه عيسى على هذا الحواري، وعيسى رفعه الله لي. فدخلت بنو إسرائيل الأشقياء ووجدوا هذا الرجل الذي كأنه عيسى فقتلوه. وإلى الآن وعقيدة اليهود أنهم قاتلينه، أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنهم صلبوه على الخشبة. والله جل وعلا قال إني متوفيك، يقول العيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ونحن إلى الآن وأصحاب عيسى وإن كانوا منخرفين وإن كانوا منحرفين إلا أنهم فوق اليهود، فوق اليهود. فاليهود ما عزوا إلا ببريطانيا وفرنسا وأمريكا، هذي يدينون بدين عيسى، هذا اللي يدينون بدين عيسى، هم هذا هم هم اللي ركزوهم وهم الذين أتوا بهم وهم الذين أمدوهم وأعانوا. فقال الله جل وعلا ذلك قول ذلك. فهذا هو إيش هو هي قصة قصة. فنحن استطردنا بالحديث إلى قصة زكريا ويحيى وقصة عيسى ومريم عليهم السلام، وإلا فنحن نتكلم عن القرآن الكريم وأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية. والله جل وعلا أرسل على الأنبياء 104 كتب. الكتب التي أرسلها الله على الأنبياء 104، 100 كتاب وأربعة كتب. فصارت هذه 100 كلها في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، وصحف إبراهيم عليهم السلام. ثم صارت هذه الكتب 4 كلها في القرآن، يعني كل ما فيها من التعاليم وكل ما فيها من المواعظ وكل ما فيها من الأحكام وكل ما فيها من البشارة والنذارة، كلها ما شذ منها شيء ولا غاب منها شيء، كلها موجودة في القرآن الكريم، كلها موجودة في القرآن الكريم. ثم إن القرآن الكريم يقول كبار العلماء إن القرآن الكريم كله موجود في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إن الفاتحة كلها تنحصر في كلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه جمعت كل شيء. الإنسان يستعين الله تبارك وتعالى على عبادة الله، ويستعينه على أموره كلها الدينية والدنيا. إياك هذا تقديم المفعول يفيد الحصر، يعني ما قال نعبدك ونستعينك، لو كان الأمر هكذا لصح أن يعبد مع الله غيره، ولصح أن يستعان مع الله بغيره، ولكن لا، تقديم المفعول أفاد الحصر، وأننا لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا صنف العلماء الكتب الكبار في تفسير هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا القرآن الكريم نزل ليكون المعجزة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله جل وعلا جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جعل خاتم الرسالة، خاتم الرسالة. إذن ما دام أنها خاتم الرسالات فلا بد لها من معجزة، هذه المعجزة تسايرها وتمشي معها حتى نهاية المطاف، وهو قيام الساعة. هذا فالله جل وعلا جعل هذا القرآن. فكما تقدم لنا أن معجزات الأنبياء تنتهي بانتهاء حياتهم، فعصى موسى انتهى بموت موسى، وأعمال عيسى بإحياء الموتى وإبلاء الأكمة والأبرص وخلق الطير إلى آخره، كل هذه أمور انتهت بموت عيسى أو برفع عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام رسالته هذه، لما أراد الله جل وعلا أن تكون الرسالة الأخيرة والرسالة الخالدة والرسالة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جعل معجزتها الخارقة للعادة والمؤيدة لها، جعلها باقية إلى يوم القيامة. وتقدم لنا أن إعجاز القرآن أنه يتنوع بتنوع كل زمان ومكان، كل زمان ومكان القرآن فيه معجز. ففي زمن الجاهلية يوم كانوا يتبارون بالفصاحة والبلاغة كان إعجاز القرآن بأنهم يأتوا بمثل، يأتوا بألفاظ، عندما يأتوا بألفاظ مثل هذه الألفاظ فعجز. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله أو وأتوا من استطعتم إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فلما جاءت العلوم الحديثة صار الآن العلماء حتى من غير المسلمين يجدون في القرآن الإشارات إلى المستحدثات وإلى المخترعات وإلى العلوم التجريبية. العلوم التجريبية يجدون في القرآن ما يؤيدها وما يدل عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وولد وعاش في بلاد لا قراءة فيها ولا مدارس ولا جامعات ولا علماء، فمن أين له هذه العلوم؟ ومن أين له هذه الأفكار؟ ومن أين له هذه الحقائق والنظريات لو لم تكن من عند الله جل وعلا؟ فهذا هو يعني أصل إعجاز القرآن الكريم. وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذا الحديث بقية. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الحكم الشرعي للمرأة التي تسوي نفسها بالرجل من حيث الرأي والمشورة وتولي المناصب الحساسة كالقضاء والمحاماة؟ هذا تقدم لنا أن الله جل وعلا يقول: ليس الذكر كالأنثى، وأن النساء لهن أعمال وهي أعمال ليست قليلة وليست هينة، بل هي أعمال كبيرة وجليلة إذا قمنا بها فقد قمنا بشيء كبير وأن الرجال لهم أعمال. والله جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل في كل نوع منهما جعل له خصائص، يعني هذه الخصائص نابعة من تكوينه الذي الله سبحانه وتعالى جعله هذا من تكوينه. فلها هي تكوين وإعداد من الله جل وعلا ليس للرجل، وربما أنه لا يقدر عليها الرجل ولا يصبر عليه ولا يحسنه، وللرجل كذلك له يعني تكوين وله إعداد وله يعني هذا لا تستطيعها المرأة. فهذا ما هذا الكلام هذا ما هو إلا من هؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا المرأة لتزاحم الرجال على أعمال هي في غير حاجة إليها وهم قائمون بها، وإنما يريدون بذلك بهذا الاختلاط، ويريدون بهذا يعني إخراج المرأة من خدرها وبيتها لتسفر ولكذا، وهذا أمر غير مشروع. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، زكاة الزروع هل تؤدى الزكاة عن نتاج الأرض الزراعية على المحصول فقط أو على المحصول وقيمة الأرض الزراعية معا. زكاة الخارج من الأرض هي من الثمرة أو من الحبوب أبدا، أما الأرض فلا تزكى، أما نفس الشجر فلا يزكى، يزكى الخارج منها إذا بلغ النصاب، والنصاب 300 صاع بالصاع النبوي، وهو تقريبا 900 كيلو. 900 كيلو إذا بلغ الناتج والمحصول، إذا بلغ 900 كيلو فهذا هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة، زكاة الحبوب والثمار. وإذا زكي مرة أخرى لا تجب فيه الزكاة على السنة الثانية. لو حال لو زكيت زرعك أو ثمرك ثم بقي عندك إلى السنة التي تأتي بعدها لا يجب عليك الزكاة، لا يجب عليك الزكاة، زكيته في السنة الأولى بس فقط كاف. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، لا يكون معدل للتجارة، سن عنده الصوامع ومعدها للتجارة ويشتري الحبوب والأشياء، هذه الزكاة زكاة عروض، ما هي زكاة خارج من الأرض. لا. يقول السائل إن خلعت المرأة نفسها في حالة الخلع، إن خلعت بالطلاق، يقول فما لها وماذا عليها وما الذي تأخذه من الزوج؟ الخلع معناه أن المرأة تفتدي نفسها، تفتدي نفسها من زوجها، تعطيه إما المهر أو بعض المهر أو حسب ما يتفقان عليه، ويطلقها أو يخلعها على هذا الأساس، يخلعها على هذا الأساس. فإذا خلعها على مهرها أو على بعض مهرها فهذا سواء كان وقع بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع فلا رجعة له عليها إلا بعقد جديد، إلا بعقد جديد. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما الحكم في لقطة الحرم، ومن يأخذها ومن جهل فماذا عليه؟ لقطة الحرم إن كانت تافهة هذه تؤخذ 5 ريال 10 ريال كذا كذا، أمرها سهل. وإن كانت ذات قيمة فلقطة الحرم قالوا إنها لا تملك، إنها لا تملك، لأنه لا يزال يأتي ويتردد على الحرم فلعله يجدها. والأفضل مثل هذه أنها توضع عند يعني شرطة الحرم أو عند مثلا المسؤولين في الحرم، إن جاء صاحبها وسأل عنها، وإلا أدخلت في صندوق الأمانات، هو الملتقط لها برئ منها ووصل خيرها وأجرها إلى صاحبها. فضيلة الشيخ، يقول السائل ورد في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، أفلا يدخل في معنى الحديث ما يفعله أصحاب المعارض الذين يزيدون القيمة لأجل القرض كبيع التقسيط مثلا؟ لا، هذا ما يدخل. قرضا جر نفع، أقول لك مثلا اقرضني مثلا 100,000 ريال وأعطيك بيتي تسكنه، أعطيك سيارتي تستعملها، هذا قرض جر نفع، جر نفع. وأما أن الإنسان يبيع الحاضر بأجل، هذا جائز. الأجل هذا، الزيادة هذه بدل الأجل، الزيادة بدل الأجل. إن الإنسان مثلا بيع الحاضر غير بيع المؤجل، يعني لابد أن بيع المؤجل يكون أغلى. إذا كانت الشيء يساوي مثلا 100,000 حاضر وصاحبه لا يبيعه إلا مثلا 120-130 لأجل يعني إيش، لأجل زيادة، لأجل الأجل الذي عنده. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف يزكي من يتعاطى راتبا شهريا، يقول كيف يزكي هذا الراتب؟ الذي يتقاضى راتب شهري أو أجر بيت شهري أو نحو ذلك، هذا الأفضل أنه يجعل له شهر بالسنة، مثلا شهر رمضان، يحصي الذي عنده ويزكيه، سواء يعني حلت الزكاة وجاء وقتها أو لا. إن كان جاء وقتها فذاك، وإلا تبقى معجلة حتى لا يعني يصير يزكي كل شهر على حدة، أريح له وأحسن، هذا هو الأفضل. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل سنة التكبير عند الصعود وسنة التسبيح عند النزول هل هي خاصة؟ يقول هل تكون هذه السنة خاصة في المناسك أو في كل وقت؟ يقول سنة التكبير والتسبيح عند الصعود والنزول، عند الصعود، صعود أي صعود؟ التكبير يكون للمحلات العالية والمحلات هذا، إن الإنسان إذا على مكان كبر الله جل وعلا، هذا هو أفضل. إذا ركب الدابة أو السيارة قال بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ينبغي كده. إذا أراد السفر يكبر، اللهم ارزقنا في عملنا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، هكذا ينبغي. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم السواك في أثناء خطبة الجمعة؟ الأفضل أنه لا يستاك، لأن هذا من العبث، من العبث التسوك وكذا، إلا إذا انتهت الخطبة عند إقامة الصلاة. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول هل نهر النيل هو الذي أغرق فيه فرعون؟ لا، الذي أغرق فيه فرعون هو البحر الأحمر الذي بيننا وبين مصر وبيننا وبين السودان، هذا هو الذي غرق فيه، هو الذي غرق فيه فرعون، أما النيل ما غرق فيه. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة كان الشيخ، كان فرعون وكان موسى، ما هو في القاهرة هذه، القاهرة هذه ما تأسست إلا منذ 900 سنة، كان في الأقصر، معلن يقولها الأقصر، هذا هو كانت مصر القديمة وهي التي كانت فيها الفراعنة، وهي التي وجدوا فيها جثث الفراعنة وأطعمتهم وسلاحهم وأشياءهم عند الأقصر، دار الملوك، منازل ايش هذه يعني تقابل اقرب ما تكون للسودان، قريبة من بلاد النوبة، هذه هي مصر الاولى التي فيها الاثار وفيها الاشياء، وهي التي كان في اما القاهرة والاسكندرية وهذه، فهذه الجهة الشمالية هذه ما هي. يقول السائل عندما فتح المسلمون مصر، هل كانت الأهرام التي بناها الفراعنة موجودة؟ أين موجودة، أهرام قديمة، أهرام لها آلاف السنين، لها أكثر من 5000 سنة، الأهرام موجودة، ولكن اختلف الناس لما بنيت، حد بعضهم قال إنهم بنوها عن الغرق والطوفان، وبعضهم يقول بنوها يعني لأجل أنها مقابر كبارهم وعظماهم وفراعنتهم، وحاج يقول بنا، وهذا الذي يظهر، لأنهم وجدوهم فيها، وجدوها في الأهرامات، وجدوا فيها جثث ملوك مصر السابقين الأولين، وجدوهم وجدوا عندهم الطعام وعندهم الحلي وعندهم الملابس وعندهم الأشياء، يعني حضارات كانت فبادت، حضارات كانت فبادت، ما يعلم الله، يعني حضارات عظيمة أعظم من الحضارات الآن الموجودة، لكنها مثل ما قال جل وعلا: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمرت تلك الحضارات وانتهت، وإلا كيف هذا التطعيم الآن؟ الآن ما يستطيعون يطعمون أكثر من سنة، سنتين، 3 سنين، 4 سنين إلى كذا. الآن الجثث موجودة لها أكثر من 5000 سنة مصبرة، ما في أحد يقدر على، يعني الآن الدول الكبيرة ولا من هد ولا الكبار أحد يستطيع هذا. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يرجع أو يراجع زوجته المطلقة طلقة واحدة وإن لم ترغب هي في ذلك؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان، لأن رجعة الزوجة ما يشترط له رضاها، ما يشترط له رضاها، الطلاق والرجعة بيد الزوج، هو الذي يطلق وهو الذي يراجع. وكم هو وقت الرجعة؟ الرجعة لها إذا كانت تحيض فهي 3 قروء، 3 حيض في أطهارهن، وإن كانت آيسة أو صغيرة أو لا تحيض من بعض النساء الذين لا يحضن، فهذه عدتها 3 أشهر. هذا ما لم تكن